هذه الصلاة شعيرة جليلة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، يتقرب بها إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ينبغي على الأمة وفقنا الله وإياهم لكل خير أن يعلموا عظيم المقام الذي أتاهم الله عز وجل إياه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما شكى إليه بعض من صلى ورأى أن معاذا يطيل، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لأن الغاية الكبرى أن يأتي الناس إلى المساجد لا أن ينفروا منها. أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أرشده إلى ما يصلي به. هو صلى الله عليه وسلم خير من صلى بالناس، وقد حفظ عنه أنه في صلاة يوم الجمعة فجرا يقرأ بألف لام ميم تنزيل التي هي المعروفة بسورة السجدة، ويقرأ بقول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي سورة الإنسان كاملة مع سورة السجدة، هذا في فجر يوم الجمعة. كذلك صلى الله عليه وسلم حفظ عنه كما قلنا سبح والغاشية في الأعياد، وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم المرسلات في المغرب، وهذا بعض ما نقل وتواتر من فعله أو نقل نقلا صحيحا من صنعه صلى الله عليه وسلم. نظر إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، فلما رأهم يصلون خلف إمام واحد تهلل وجهه كأنه ورقة مصحف قرت عينه أن رأى الناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال في خاتمة وصاياه عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.